ليلة نزلت كربلاء زينب لاحي الخطر. ليلة نزلت كربلاء زينب لاحي الخطر. تأملي انت بهالوضيع وانعني وياي النظر تمشي بجروح القلب ويمشي وياه النظر. ليلة نزلت كربلاء زينب لاحي الخطر. تأملي انت بهالوضيع ومعني وياي النظر تمشي بجروح القلب ويمشي وياي النظر. باكري بهذي تلقى آلام الدغر باكري بطف كربلاء تفقيد أهيل غير وعلى تل الزينب أي عملها. باكري بطف كربلاء تفقيد أهيل غير وعلى تل الزينب أي عملها. سوم حبتها بحزن تنظر حكيلها والله ما حد عانى بالدنيا مثيلها والله ما حد عانى بالدنيا مثيلها. يا زينب باكري بطف كربلاء تفقيد أهيل غير وعلى تل زينب شيع عملها. سوم حبتها بحزن تنظر هكيل غير سوم حبتها بحزن تنظر هكيل غير والله ما حد عانى بالدنيا مثيلها والله ما حد عانى بالدنيا مثيلها. بيها تنظر كل نحر سايلة دمومة ما يضل لها خدور خيمة مهدومة. بيها تنظر كل نحر سايلة دمومة ما يضل لها خدور خيمة مهدومة. بيها تنظر كل نحر سايلة دمومة ما يضل لها خدور خيمة مهدومة. دون أخوتها ترى زينب الحورة تضيع والله يصعب خمسين غضايا والجفين من هذا دمع. على راحتك حبيبي لا تستعجل، بارك الله فيك. دون اخواتها ترى زينب الحورة تضيع، والله يصعب تنهضم والجفين من هذا دمي باكر يبطف كربلاء. ينهك الوحيد صريع الأكبر مقطع، وإذا جاسمي وحالة فضيع والكفيل على النغار ساق معك الله الرضي. الأكبر مقطع وإذا جاسمي وحالة فضيع والكفيل على النغار سهم عبد الله الرضي. سهم عبد الله الرضي. سهم عبد الله الرضي. سهم عبد الله الرضي. سهم عبد الله الرضي. سهم عبد الله دون اخواتها زينب الحورة تضيع، والله يصعب تنهضم والجفين من هذا دمي باكر يبطف كربلاء. يمنك الوحيد صريع الأكبر مقطع، وإذا جاسمي وحاله فضيع والكفيل على النغار سايم عبد الله الرضيع. الأكبر مقطع، وإذا جاسمي وحاله فضيع والكفيل على النغار سايم عبد الله الرضيع. سالم عبد الله الرضي. سالم عبد الله الرضي. من هو يتحمل يشوف احباب حسرة ساعة واحدة وكلها متوسدة للغبرة. من هو يتحمل يشوف احباب حسرة ساعة واحدة وكلها متوسدة الغبرة. انظري حسين صبط من قطع نحرة. انظري حسين صبط من قطع نحرة. والمثلث ينزع من خارز ضغرة. وحسينا أين المنادي وإماما. من غويد حمل يشوف احباب حسرة ساعة واحدة وكلها متوسدة الغبرة. من غويد حمل يشوف احباب حسرة ساعة واحدة وكلها متوازدة الغبرة. تنظري يا حسين الصمت مين يقاطع نحرة. وين مثلث ينزع مين خارز ضغرة. من هو يتحمل يشوف أحباب حسرة ساعة واحدة وكلها متوازدة الغبرة. تنظري يا حسين حسين صبطين قاطع نحرة وين مثلث يلزع من خرز ضغرة يحرقوا عليها الخيام تجرع الغربة تبتلي في كربلاء والميحام صعبة يحرقوا عليها الخيام تجرع الغربة تبتلي في كربلاء والميحام صعبة فيها تنظر كالنهار السايلة دمومة ما يضلها خدور خيمة مهدومة يحرقوا على الخيام تجرع الغربة تبتلي في كربلاء والميحام صعبة الله يعين أم الخدر من تمشي بدرب اليسر الله يعين أم الخدر من تمشي بدرب اليسر من تسافر للسبيل وترتاحي لبغامها قاسي ويا مشمور يألمها من تسافر للسبا وترتحيل بغمها من تسافر للسبا وترحلي بهمها قاسي ويا غشمر يضل يألمها لا كفيل ولا وليب الله ضل يمها حد غار من تلفجيع فرحة يحرمها من الليلة من الليلة زينة من الليلة زينة بتبتلي وتعدد المصايب بعد عيزها تنولي اخوتها عالترايب تعدد المصايب من بعد عيزها تنولي واخوتها عالترايب يا عين ام الخدر من تمشي بدرب اليسر الله يا عين ام الخدر من تمشي بدرب اليسر الله يا عين ام الخدر من تمشي بدرب اليسر من تسافر للسبا وترتاحي بغمغة من تسافر للسبا وترحلي بهمغة قاسي ويا غشمر يضل يألمغة لا كفيل ولا وليب الله ظل يمغة حد غار من تلفجيع الفرحة يحرمها الليلة زينة تبتلي وتعدد المصايب من بعد عيزها تنولي واخوتها عالترايب الليلة زينة تبتلي وتعدد المصايب من بعد عيزها تنولي واخوتها عالترايب همك يا زينب منه يشيله مالك محامي هاي العقيله والسفره باكر سفره طويله سفره طويله من يحتمل هذه البلايا كل الاحبه اصطف ضحايا وتمشي حرمها كلهم سبايا كلهم سبايا باجر يخطف كربلاء مالك مثيل باجر يخطف كربلاء مالك مثيل يا زينب والدرب كلش طويل والجسد منك يا محزونة نحيل الله يعينك جبت حامد دخيل الله يعينك جبت حامد دخيل باكر بطف كربلاء مالش كفيل على زينب والدرب كلش طويل والجسد منك محزونة نحيل الله يعينك جبت حامد دخيل همك يا زينب منه يشيله مالك محامي هاي العقيلة همك يا زينب منه يشيله مالك محامي هاي العقيلة والسفرة باكر سفرة طويلة سفرة طويلة من يحتمل هاي البلايا وكل الأحبة خطف ضحايا وتمشي حرم غاك لهم سبايا لهم سبايا باكر بطف كربلاء مالك مثيل باكر بطف كربلاء مالك كفيل آية زينة والدرب كلش طويل والجسد منك يا محزون نحيل الله يعينك جبت حامد دخيل باكر بطف كربلاء مالك مثيل باكر بطف كربلاء مالك كفيل زينب والدرب كلش طويل والجسد منك يا محزون نحيل الله يعينك يا بنت حامد دخيل الله يعينك يا بنت حامد دخيل كربلاء انت تتجدد بك يا صبط محمد كربلاء انت تتجدد كل يوم كل يوم تعود يا منار الخلود كل يوم تعود يا منار الخلود كربلاء بك يا صبط محمد كربلاء تتجدد